إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المسلمين عباد الله، قال الله جل وعلا في محكم التنزيل: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ويقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. ويقول الله سبحانه وتعالى: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. روى الإمام الترمذي في سننه والإمام المنذري في الترغيب والترهيب بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بادروا بالأعمال سبعا، فهل تنظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفندا، أو مرضا مفسدا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فإن الساعة أدهى أو أمر، كما قال عليه الصلاة والسلام. معاشر المسلمين عباد الله، من منا لا يحب أن يكون له خاتمة حسنة؟ معاشر المسلمين عباد الله، من منا من لا يحب إذا مات لا ينقطع عمله؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة. قال عليه الصلاة والسلام: أو علم ينتفع به. ثم قال عليه الصلاة والسلام ما شاء أن يقول. معاشر المسلمين عباد الله، كثير من المسلمين إذا ماتوا ماتت معهم حسناتهم، وكثير من المسلمين إذا ماتوا عاشت بعدهم حسناتهم، لأن ابن آدم كما قال العلماء له عمران: عمر الميلاد وعمر الطاعة. معاشر المسلمين عباد الله، واعلموا أنه من أحب شيئا عاش عليه، وأنه من عاش على شيء مات عليه. وأنه من مات على شيء لقي الله عليه، قال عليه الصلاة والسلام: يبعث المرء على ما مات عليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معاشر المسلمين عباد الله، نقف اليوم بإذن الله جل وعلا مع هذا الجمع المبارك في هذا المكان المبارك وقفة تذكيرية ووقفة تبصيرية، لعل الله جل وعلا يجعل لها قلوبا ساغية، ولعل الله تبارك وتعالى يجعل لها آذانا، يجعل لها قلوبا واعية، أو يجعل لها آذانا ساغية، لأن أمتنا أمة النبي عليه الصلاة والسلام أمة تحتاج من يسمعها عن ربها، وأمة تحتاج من يسمعها عن نبيها صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري في صحيحه: بلغوا عني ولو آية، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معاشر المسلمين عباد الله، نتذاكر اليوم ونتدارس مع أحبابنا ومع إخواننا حديثا عظيما فيه فضائل عظيمة، عبادات ثلاثة يختصم فيها الملأ الأعلى، يختصم فيها الملائكة المقربون، كل ملك من الملائكة يحب أن يكتبك في صحيفته: يا عبد الله، إن عشت إن فعلتها عشت بخير، وإن مت مت على خير، وكنت كيوم ولدتك أمك، كما قال عليه الصلاة والسلام. روى الإمام الترمذي في سننه من حديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن الله جل وعلا فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى في الحديث القدسي أن الله جل وعلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى، فيما يختصم الملأ الأعلى. فقال صلى الله عليه وسلم: يختصم الملأ الأعلى في الجلوس في المساجد بعد الصلوات، وفي نقل الأقدام مشيا إلى الجمعة والجمعات، وفي إسباغ الوضوء على الصبرات، ومن فعل ذلك عاش بخير، ومات على خير، وكان كيوم ولدته أمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معاشر المسلمين عباد الله، عبادات عظيمة، كلكم يدخل الجنة إلا من أبى، ومن يأبى يا رسول الله؟ كما قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم: قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. الجنة سهلة أيها المؤمنون، كلنا ندخل الجنة إن شاء الله تبارك وتعالى، لكن لسان حالنا ليس لسان قالنا، لسان حالنا لا نحب أن ندخل جنة عرضها السماوات والأرض. أيها المسلمون، فيما يختصم الملأ الأعلى، أي فيما يختلف الملأ الأعلى، الملأ الأعلى أيها المسلمون إنهم الملائكة المقربون، وقيل إنهم حملة العرش أيها المسلمون، لأن حملة العرش يسمون الملأ الأعلى، أما الرفيق الأعلى هو الله تبارك وتعالى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في سكرات الموت قال: اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. الرفيق الأعلى هو الله جل جلاله، أما الملأ الأعلى هم الملائكة المقربون. اعلم أيها الرجل، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياك ذاك الرجل، أن الملائكة المقربين يختصمون ويتسابقون أيهم يكتبك في صحيفته، الذي صحيفته لأنك عملت أعمالا عظيمة. أول عمل يختصم فيه الملأ الأعلى، وأول عمل يتنافس فيه الملأ الأعلى، وأول عمل يتسابق فيه الملأ الأعلى، هو أنهم يكتبون الناس الذين يجلسون في المساجد. قد يقول قائل: هل الملائكة يستغفرون؟ وقد يقول قائل هل الملائكة يسبحون؟ نعم أيها المسلمون، الملائكة يسبحون لأنفسهم ويستغفرون لغيرهم. الملائكة إذا استغفروا لا يستغفروا لأنفسهم، لأن الملائكة قوم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال الله جل وعلا يسبحون بحمد ربهم، الملائكة يسبحون لأنفسهم لكنهم يستغفرون للمؤمنين. أنا أستغفر لنفسي وأسبح لنفسي، وأنت تستغفر لنفسك وتسبح لنفسك يا عبد الله، لكن الملائكة يستغفرون لنا لا يستغفرون لأنفسهم، لأن الملائكة ليس فيهم عاصي أيها المسلمون. العاصي هو الذي يستغفر أيها المسلمون. الملائكة يسبحون لأنفسهم لكنهم إذا استغفروا يستغفرون لغيرهم من الجن والإنس. معاشر المسلمين عباد الله، إذا قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن الملأ الأعلى يختصمون ويكتبون الذين يجلسون في المساجد بعد الصلوات. نعم أيها المسلمون، لأنه في الجلوس في المسجد أيها المسلمون أن الإنسان في عصمة من الشيطان من سبعة أوجه أيها الناس. نعم، الذي يجلس في المسجد بكثرة فهو في حرز وفي حراسة من الشيطان من سبعة أوجه أيها الناس، لأن أحب البقاع إلى الله مساجدها وأبغض البقاع إلى الله أسواقها، كما قال عليه الصلاة والسلام من صلى الظهر وجلس في المسجد إلى العصر، من صلى العصر وجلس في المسجد إلى المغرب، ومن صلى المغرب وجلس في المسجد إلى العشاء. هذا الإنسان إن عاش عاش بخير وإن مات مات بخير. هذا دليل على أنه يموت بالخاتمة الحسنة. أغلب من يموت بالخاتمة الحسنة الذين يكثرون الجلوس في المساجد أيها المسلمون، لأن الخاتمة ميراث السابقة. كنت تعمل الخير ترث خيرا إن شاء الله تعالى، كنت تعمل شرا ترث شرا، نسأل الله السلامة والعافية. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن عاش عاش بخير، الذي يصلي صلاة الجماعة يعيش مطمئن النفس، الذي يعيش يصلي صلاة الجماعة يعيش مرتاح البال، الذي يعيش يصلي صلاة الجماعة عنده البركة في الأولاد والزوجات والأموال. لماذا رفعت البركة من مدنا؟ ولماذا رفعت البركة من صاعنا؟ ولماذا رفعت البركة من أموالنا ومن أولادنا ومن زوجاتنا؟ لأننا ضيعنا أمانة عرضت على السماوات والأرض، إنها صلاة الجماعة أيها المسلمون. لأن صلاة الجماعة تسمى زكاة عافية. الإنسان إذا كان سليما معافى لابد أن يزكي بدنه وهو المشي إلى صلاة الجماعة أيها المسلمون، لأن المشي إلى صلاة الجماعة فيه فضائل كما نقرأ إن شاء الله تعالى. إذن العبادة الأولى أن ابن آدم يصلي الصلاة ثم يجلس في المسجد، هذا جلوس محض أيها المسلمون. ما بالك إذا كان جلوسا بين الصلاتين في حلقة من حلقات العلم؟ لك أجر الجلوس ولك أجر الرباط، لأن في بعض الروايات قال فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط، وجاء في رواية ثالثة أن الرباط من العبادات التي إذا مات صاحبها أجري عليه عملها أيها المسلمون. نعم أيها المؤمنون، من العلماء من يقول أن الإنسان الذي كان يجلس في المساجد بين الصلاتين إما أن يقرأ قرآنا، إما أن يذكر الله تبارك وتعالى، إما أن يسبح الله جل وعلا، إما أن يجلس في حلقة من حلقات العلم، ثم مات هذا الرجل. الرجل ميت والحسنات لا تزال تجري من ورائه، لأن هذا العمل سماه النبي صلى الله عليه وسلم الرباط، والرباط هو من العبادات التي إذا مات صاحبها بقي أجرها أيها المسلمون. إذن العمر عمران، عمر مضى وعمر بقي أيها المسلمون. إياك يا ابن آدم أن تموت وتموت حسناتك معك. إذا أنهيت أشغالك من الدنيا فأكثر الجلوس في المسجد يا عبد الله، لأن جليس المسجد رحمة منتظرة، ولأن جليس المسجد ذنوب مغتفرة، ولأن جليس المسجد علوم مبصرة، وجليس المسجد له خيرات كثيرة. أيها المسلمون، جلسوا في المساجد أيها الناس، لأن الموت في المسجد يسمى الخاتمة الحسنة المكانية. من مات صائما تسمى الخاتمة الحسنة ماذا؟ العملية. من مات يوم الجمعة تسمى الخاتمة الحسنة الزمانية. الخاتمة الحسنة عملية وزمنية ومكانية. أيها المسلمون، من مات صائما في المسجد يوم الجمعة قد اجتمعت فيه جميع أنواع حسن الخاتمة. أيها المسلمون، ولأن العلماء يقولون إنما تلاقي ربك بآخر عمرك، لا أن تلاقي ربك بأول عمرك، لأنه ليست العبرة أن تكون بدايتك ناقصة، وإنما ركز يا أخانا أن تكون نهايتك كاملة. ليست العبرة أن تبدأ الصلاة وأنت ناقص، كلنا ذاك الرجل، وإنما ركز أن تخرج من الدنيا وأنت كامل يا عبد الله، لأنك تلاقي ربك بآخر عمرك لا بأول عمرك، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا، واستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، معاشر المسلمين عباد الله، ثم قال نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: وكثرة ونقل الأقدام إلى الجمعة والجمعات، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم أيها المسلمون، كثرة المشي إلى المساجد أيها المسلمون من العبادات التي يتنافس فيها الملائكة، ومن العبادات التي يتسابق فيها الملائكة، لأن الناس الآن أصبحوا يمشون إلى ما يغضب الله تبارك وتعالى، ولا يمشون إلى ما يرضي الله تبارك وتعالى إلا من رحم الله جل وعلا. لأنه كما قال العلماء يوم القيامة: الأرض التي مشيت عليها تشهد. لأن الأرض في الدنيا تسمى الشاهدة، ويوم القيامة تسمى الساهرة. الأرض في الدنيا تسمى الشاهدة، لأنها تشهد على العبد إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. أيها المسلمون، أن الله جل وعلا كما في الحديث القدسي قال: اشتقت إلى جيراني، قال الملائكة: ومن يجاورك يا ربنا؟ قال: أين عمار المساجد؟ نعم أيها المسلمون، عمار المساجد هم جيران الرحمن يوم القيامة، الذي يمشي إلى صلاة الفجر، والذي يمشي إلى صلاة الظهر، وإلى صلاة العصر والمغرب والعشاء والجمعة على خير عظيم. أيها المسلمون، لأن يوم القيامة تشهد عليك جوارحك، الجوارح يوم القيامة تشهد أيها المسلمون. قال الله جل وعلا: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. نعم، اليوم اللسان يتكلم واليد ساكتة، واللسان يتكلم والرجل صامتة. غدا يوم القيامة اللسان يسكت واليد تتكلم، غدا بين يدي الله تعالى اللسان يسكت والرجل تتكلم والأذن تتكلم، لأن يوم القيامة الجوارح تشهد أيها المسلمون. طوبى لمن شهدت عليه جوارحه خيرا. هل يستطيع جحود ذنب واحد؟ أيها المسلمون، من جوارحه عليه شهود يوم القيامة. نعم، المشي إلى صلاة الجماعة، بكل خطوة تخطوها لك أجر حسنة، والخطوة الأخرى ترفع لك درجة، والأخرى الثالثة والخطوة الثالثة تغفر لك سيئة، ومن ليس له حسنة لا ترفع له درجة، ومن ليس له درجة لا تغفر له سيئة. أيها المسلمون، لأن مغفرة السيئات تأتي بسبب الدرجات، ولأن الدرجات تأتي بفعل الحسنات، من فعل الحسنات عنده درجات، ومن عنده درجات غفرت السيئات، من لم يعمل الحسنات لا درجات، ومن لا درجات لا مغفرة للسيئات. أيها المسلمون، اعلموا بأن الحسنات يذهبن السيئات، كما قال رب السماوات والأرض، قال الله جل وعلا: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. أيها المسلمون، نعم، أكثر المشي إلى صلاة الجماعة، لأن أعظم خطوة تمشيها في حياتك هي صلاة الجماعة، ثم خطوة ثانية صلة الرحم، ثم خطوة ثالثة اتباع الجنائز. العلماء رتبوا لنا خطوات المسلم في الدنيا، أعظم خطوة وأعظم مشي تمشيه يا عبد الله أنك تمشي إلى صلاة الجماعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في السلسلة الصحيحة: من توضأ في بيته ثم مشى إلى المسجد ليصلي صلاة الفريضة كان له أجر حجة تامة تامة، ومن توضأ في بيته ثم مشى إلى المسجد ليصلي النافلة كصلاة التراويح كتبت له أجر عمرة تامة تامة. أيها المسلمون، نعم، قد تحج في اليوم 5 مرات يا عبد الله، وقد تعتمر مرات كثيرة، لأن الوضوء في البيت ثم المشي إلى المساجد أجر حجة. أيها المسلمون، حجة في صلاة الصبح، وحجة في صلاة الظهر والمغرب والعشاء، إنه فضل عظيم. أيها المسلمون، قال الله جل وعلا: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: السابقون يوم القيامة إلى الجنات هم السابقون في الدنيا إلى الجمعة والجماعات، وعلى قدر السبق في الدنيا إلى الجمعة والجماعات تكون سباقا يوم القيامة إلى الجنات. قال عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم من حديث عائشة: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إذا أردت أن تكون من السابقين يوم القيامة إلى الجنات، فعليك أن تكون في الدنيا من السابقين إلى صلاة الجماعة وإلى صلاة الجمعة. أيها المسلمون، عليكم بصلاة الجماعة، لأن صلاة الجماعة زكاة عافية، صلاة الجماعة نور في الوجه. أيها المسلمون، صلاة الجماعة طمأنينة في النفوس. أيها المسلمون، أقم الصلاة تستقم لك الحياة يا أخانا، يا من أنت مضطرب نفسيا وعقليا، عليك بصلاة الجماعة. أقم الصلاة تستقم لك الحياة، يا من لم تستقم له الحياة لأنك لم تقم الصلاة، أقم الصلاة تستقم لك الحياة بإذن الله تبارك وتعالى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإسباغ الوضوء على المكاره. وفي رواية: إسباغ الوضوء على الصبرات، كهذا اليوم يوم الجمعة يوم الثلوج، يأتي الإنسان ويكون على جنابة يغتسل في يوم بارد، يوم فيه ثلج ومطر. لماذا يغتسل هذا الإنسان؟ لأنه يريد أن يصلي صلاة الفجر في المسجد. لماذا يغتسل هذا الإنسان؟ ولماذا يتوضأ هذا الإنسان بالماء البارد؟ لأنه يريد رضا الله تبارك وتعالى. إسباغ الوضوء بالماء البارد في الشتاء يا عباد الله من العبادات التي تتسابق الملائكة في كتابتها في صحيفتها. إذن أيها المسلمون، انتظار الصلاة بعد الصلاة، ونقل الخطى إلى الجماعات، وإسباغ الوضوء إلى الصبرات من العبادات التي يختصم فيها الملأ الأعلى. ومن فعل هاته العبادات عاش بخير ومات بخير، وكان كيوم ولدته أمه. نعم أيها المسلمون، يصبح سليما ونظيفا من الذنوب كأنه لم يذنب قط. أيها المسلمون، لأن الصلاة تغفر الذنوب، ولأن الوضوء على المكاره من أسباب مغفرة الذنوب وغير ذلك. أيها المسلمون، إذن الجنة ليست الجنة عبرة أنك تبني مسجدا أو تعبد طريقا، أو تحفر آبارا أو تبني مدارس يا عبد الله، هناك أناس وفقهم الله تعالى لهذا الضابط. لكن هذه العبادة يستطيعها القوي والضعيف، يستطيعها الغني والفقير، كلنا يستطيع أن يصلي جماعة، قوينا وضعيفنا، غنينا وفقيرنا. الصلاة الصلاة أيها المسلمون، لأن يوم القيامة أول ما يسأل عليه العبد بينه وبين الله الصلاة، إن صلحت صلح سائر العمل وإن فسدت فسد سائر العمل، كما قال عليه الصلاة والسلام. سورة المزمل أيها المسلمون تتكلم عن قيامين بين يدي الله، تتكلم عن القيام الأول في الدنيا وتتكلم عن القيام الثاني يوم القيامة. القيام الأول في الدنيا هو الصلاة، والقيام يوم القيامة هو الحساب على الصلاة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن أحسن القيام في الدنيا بين يدي الله سهل عليه القيام يوم القيامة بين يدي الله. لأن القيام اليوم يسمى قيام العمل ولا حساب، ويوم القيامة يسمى قيام الحساب بدون عمل. إذن أحسنوا الظن بربكم أيها المسلمون، وصلوا صلاتكم أيها المسلمون، وادعوا ربكم في سجودكم أيها المسلمون. لأن الله جل وعلا، ولأن العبد أقرب ما يكون من ربه إذا كان ساجدا، كما قال عليه الصلاة والسلام: ربنا اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين بحكمتك يا أحكم الحاكمين. اللهم آمنا في دورنا، اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم ارحم إخواننا الذين ماتوا تحت الهدم في بلاد الشام، وارحم إخواننا الذين ماتوا تحت الهدم في بلاد تركيا. اللهم اشف مريضهم، اللهم اجبر مصابهم، اللهم اكتب لهم الشهادة يا رب العالمين. اللهم إنك أنت أرحم بهم من أمهاتهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم كن لهم عونا ونصيرا يا رحمن يا رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.